سيسلط الله على الظالم غباءه ليكون تدبيره في تدميره وتدميره بتدبيره. سنتحدث اليوم كما أرادوا عن الإسراء في السياق التاريخي الذي يعطيك عنوانا الصبر على عظيم الابتلاء يعقبه الاصطفاء من خالق الأرض والسماء. لنا في الإسراء درس حياتي آلي يعلمنا فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصبر على ظلم الظالم بجلد وأخذ بالأسباب ويقين في العلي الوهاب. كيف نجمع بين الاثنتين؟ الإسراء له سياق تاريخي. نتوقف في تاريخ الإسراء مع وقفات أربع لقطات من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتوقف عندها تعلم سر توقيت الإسراء. أتى بعد عظيم الابتلاء لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. اللقطة الأولى وفاة خديجة. اللقطة الثانية وفاة أبي طالب. اللقطة الثالثة وصول الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الأذى عنه من ابنته. اللقطة الرابعة رحلة الطائف وابتلاء الله لحبيبه أن يرى سيد الأنبياء نفسه في موطن يؤذى من الغلمان والسفهاء. بعدها يأتي الاصطفاء، ومع كل لقطة مجموعة من الدروس. فأعني قلبك وسمعك بعد توحيد الله. في العام العاشر قبيل الإسراء والمعراج ماتت خديجة ومات أبو طالب. ماتت خديجة رضوان الله عليها، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم الناصر البشري الداخلي عامل الأمن والأمان داخليا. مات أبو طالب ففقد الناصر البشري الخارجي الممهد للدعوة. كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم في كنفه. تقيم مكة اعتبارا لأبي طالب لا تريد التعرض لابن أخيه إلا لمامة، فتفتح أبواب الدعوة في وجهه بمعونة عمه الكافر. لكن الله أراد أمرا آخر. استلبت خديجة، وفي وفاة خديجة ابتلاء عظيم. اعلم من هي خديجة وما وظيفتها في الدعوة لتعلم عظمة المصاب. خديجة التي كانت معينا بشريا داخليا بمثابة الظهر، بمثابة الأمان النفسي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم التي تخفف عنه الألم وتأزه وتعينه وتسقه للأمام. بإيمان بالله، بثقة في صدق رسول الله، بيقين في موعود الله. من خديجة؟ أعظم نساء النبي على الإطلاق. من خديجة؟ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث، وفي رواية أربع. الرواية التي قالت ثلاث قالت مريم ابنة عمران وآسية زوج فرعون وخديجة بنت خويلد، والرواية التي قالت أربع زادت فاطمة بنت محمد وقال وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهي ممن حصلنا الكمال. خديجة من هي؟ هي المرأة التي وقفت بجوار زوجها في محنته الرئيسية في حياته لما تحول من بشر عادي إلى الحبيب النبي الذي يبلغ عن العلي شرعه لخلقه. في أول لقاء كما في صحيح البخاري مع جبريل يروي الحبيب يقول حتى خفت على نفسي فرحل إلى خديجة فحدثها الخبر فقالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا مثلك في صدقه وأمانته وعظيم خصاله لا يخذله ربه شهادة زوجة لزوجها بعد 15 عاما زواجا ما رأت منه شرا قط ما رأت منه إلا الخير كلا والله لن يخزيك الله أبدا أطلقت حكمها أنه من المنصورين من الله لا يعرف الخزي أبدا وعللت إنك لا تصل الرحم ولا تكسب المعلومة ولا تقري الضيف ولا تعين على نوائب الحق حكمت وعللت وكانت نعمة زوجتي واسته بمالها ونفسها تموت خديجة بعد زواج دام 25 عاما من خديجة في قلب رسول الله يخبرك البخاري في هذه الرواية من حديث عائشة قالت عائشة والله ما غرت من امرأة قط من نساء النبي غيرات من خديجة وإن كانت هلكت قبلي يعني ماتت قبل أن أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كنت أغار منها أكثر من غيرها قالت تأتيه الهدية فيفرقها في أصدقاء خديجة تدخل عليه المرأة لا يؤبه بها ولا يلتفت إليها فيهش ويمش لها فأسأله فيقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة وفي يوم دخلت هانة أخت خديجة فارتاع لها وقال اللهم هانة فذرت وتبيست وقلت ما أكثر ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين هلكت في غابر الزمان أبدلك الله خيرا منها ما أكثر ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين لسة حمرة والسنان بيضة لسة حمرة يعني ما فيش سنان يعني سقطت أسنانها ماتت في 65 من عمرها هلكت في غابر الزمان ماتت قبلي كانت سيبا وتزوجتها يا رسول الله سيبا أبدلك الله خيرا منها تعني نفسها أي هي الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة انظر لرد رسول الله وهو الذي بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه أباح لأمته الكذب على الزوجة في باب المشاعر في صحيح مسلم ما سمعنا بالكذب يرخص به إلا في ثلاث الحرب والصلح بين الناس وحديث الرجل أهله قال أهل العلم حديث الرجل أهله قاصر على المشاعر فقط لا تحبها تسألك أتحبني تقول نعم خلافا للواقع تكذب عليها في المشاعر بس مش في كل حاجة مش حياتك كلها كده المشاعر بس الحب بس تخيل رجلا ماتت امرأته وتزوج بأخرى والأخرى تقول أنا أم التي ماتت أحضى عندك الكل يقول لك أنا هوجع دماغي ليه اللي موجودة الغيب عن العلم غيب عن الأمن لا رسول الله مع أنه أباح لأمته الكذب إلا أنه في هذا الباب أراد أن يعلمهم الوفاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول أبدلك الله خيرا منها فإذا به يرد برد حاسم لا لا والله يا عائشة لا والله ما أبدلني الله خيرا منها لا أنت لست أفضل من خديجة لا والله هي قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا. بعد 15 عاما زواجا تطلق شهادتها لزوجها صلى الله عليه وسلم، وهو بعد 25 عاما زواجا وبضع سنين بعد وفاتها يشهد لها قائلا: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. هي عللت هناك وهو يعلل هنا، عللت بعلل أربعة ويعلل هو صلى الله عليه وسلم بعلل أربعة: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. لما؟ فقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذب الناس، ووسطني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من غيرها. ولا تعودي لمثل ذلك يا عائشة صلى الله عليه وسلم. آمنت بي إذ كفر بي الناس، وأسدني بمالها إن حرمني الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، رزقني الله منها الولد واقتنى حرمنيه من غيرها. هي خديجة بهذا الوصف في قلب رسول الله، هي الأولى في قلبه، هي الأولى في نسائه، هي الأولى في نساء الأمة، هي الأولى في باب الإعادة. فقدها ألم في باب الدعوة. تفتقد خديجة، فيفتقد الناصر البشرية الداخلي والأمان النفسي، ويموت أبو طالب فيفتقد الناصر البشري الخارجي. لتعلم من أبو طالب في الدعوة مع كفره، اسمع قولة رسول الله: والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حال حياة أبي طالب. ما استطاعت مكة أن تنالني بشر وهو حي. إذن المعنى: طالت يد الأذى الآثمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب. وهذا يدخلك على اللقطة الثالثة. يؤذى رسول الله وهو ساجد، ويوضع التراب على رأسه، وفي مرة أخرى سنة الجسور على رأسه، ولا يجد من يدفع عنه سوى ابنته فاطمة. قف مع هذا المشهد، ألمه عظيم ضعف ألم كل أب اليوم يعتدى على ابنته. الآن رأينا رجالا يبكون لما رأوا يد الظالم الآثمة تصل لبناتهم في الجامعة بالضرب مرة، وبالسب مرة، وبمحاولة الاعتداء مرة، وبالاعتداء الفعلي مرة. يتألم الأب لأنه لا يستطيع الدفاع عن ابنته أمام يد بطش ظالمة آثمة. رسول الله ابتلاؤه أعظم. أنت لا تستطيع الدفاع عن ابنتك فتتألم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى ولا يدفع عنه إلا ابنته فاطمة. تأتي فاطمة بعدما أوذي أبوها سيد البشر على الإطلاق، ترفع الأذى عن رأسه، تزيل الأذى عن بدنه، وتقع في أعدائه. يا أظلم خلق الله، يا أكفر خلق الله، أتؤذون رسول الله؟ فإذا به يقول: لا عليك يا ابنتي، لا عليك يا ابنتي، لا عليك يا ابنتي، إن الله ناصر أباك، لا عليك يا ابنتي، إن الله مانع أباك. ابتلاء عظيم. بدلا من أن تحمي ابنتك، بدلا من أن تدفع إلى من ابتلي بالاعتداء على ابنته ولم يستطع أن يفعل شيئا، صبر نفسك برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قال: لا عليك يا ابنتي، إن الله ناصر أباك، إن الله مانع أباك، إن الله سيحمي أباك. أتستطيع اليوم أن تقول بيقين في الله قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الحق، يا من رأيت الظلم أشكالا وألوانا، تتعلم من رسول الله؟ تستطيع أن تتعلم من رسول الله كيف يكون الصبر؟ كيف يكون اليقين في الله؟ كيف يكون التوكل والاعتماد على الله؟ كيف تلجأ إلى الله؟ كيف تقول يا رب؟ لا بلسان بل بقلب. نقولها كثيرا بالألسن، نريدها أن تخرج من القلوب، وقد تعلقت القلوب بالله لا غير، وقد عميت الأعين عن البشر ولم تر إلا خالق البشر. هذه اللقطة الثالثة، قمة الابتلاء. بعد هذه اللقطات الثلاث تغلق أبواب الدعوة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون المنع كما ترى المنع والحبس والاعتقال الآن، كل ما تراه حدث أضعافه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيئة أخرى للدعوة، يرحل إلى الطائف. وما أدراك ما الطائف؟ يرحل إليها تاركا مكة وقد أخرج منها، يجلس إلى عبد يليل بن عمرو وأخويه، ثلاثتهم قادة الطائف، يعرض عليهم دعوته، فيكون الرد بالرفض، فيقول: إن لم تقبلوا دعوتي فاكتموا علي، لا تخبروا مكة أن دعوتي رفضت منكم، فلا يكتمون، وللظلمة يبلغون، وبه يغرون. ما فعل ذلك فقط، إنما أغروا به سفهاءهم وغلمانهم، يضربون ويؤذون ويسبون. اسمع إلى المقريزي في إمتاع الأسماع، يقول جملة نادرة، يقول رحمه الله: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق وقد أغروا به سفهاءهم وغلمانهم، يضربونه بالحجارة ويسبونه، فكان النبي كلما أزلقته الحجارة واخضل نعناه بالدماء وسقط على الأرض، رحل إليه رجلان منهم يرفعانه من عضديه، فإذا انتصب واقفا تابعوا ضربه. انتبه للفظ التي تسمعها وتقرأها، يضربون يسبون من؟ الغلمان والسفهاء. يضربون سيد الأنبياء، السفهاء والغلمان يؤذون سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. انظر، حينما ترى نفسك وأنت الشريف ولد الأشراف خير خلق الله على الإطلاق، تؤذى من أحط خلق الله، ابتلاء متراكم. انظر إلى التعبير القاسي، يضربون. فكان كلما أزلقته الحجارة واخضل نعلاه بالدماء، النعل مليندم ومن كسرة الحجارة يتكعبل ويقع، سقط على الأرض. وأنا أقرأ أظن أن التعبير: رحل إليه رجلان يرفعانه من عضديه ويجلسانه ويكرمانه ويعتذران له، فإذا بي أفاجأ بالنص الآخر عشق عفوته عشان أكبر قدر من الطوب يصل إليه صلى الله عليه وسلم. القيادة رفضت والرعاع أتباع الظلمة آزوا وسبوا، لكن إن رفض آل الأرض دعوته فإن دعوته ما تقدم بها للأرض ولا لآلها، إنما تقدم بها لله. هو الذي أخبرنا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه رجلان، والنبي ومعه رجل، والنبي وليس معه أحد. ليست القضية في كثرة التابع، إنما القضية في أن تؤدي ما عليه. هو يتوجه بدعوته إلى أهل الأرض طالبا رضا الله، مبلغا رسالة الله، متقدما بها لله. اسمع، في هذه الظلمات الأربعة الحالكة يؤذى سيد الأنبياء من الغلمان والسفهاء، فلا يجد أمامه إلا خالق الأرض والسماء، يركن لحائط وبستان لعتبة وشيبة بن ربيعة، ويناجي ربه قائلا مناجاة كلنا في حاجة إليه، كل مظلوم كل مكلوم في حاجة إليها الآن. رسول الله لا يرى إلا الله، ولا يوقن إلا في الله، ولا يتوجه في الشدائد إلا إلى الله. اسمع، بعدما اضطخم الأمر واصلم، يقول رسول الله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. القائل رسول الله، والناس الذين يتحدث عنهم كفر، أهل سفاهة، أهل شرك وكفر وعربدة، وهو خير خلق الله. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين يا ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ انظر إلى العبودية في الجملة القادمة: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذه تحتاجها أنت لتضبط سلوكك مع خالقك، ولكي لا تسيء الأدب مع ربك. هل ابتليت مثل رسول الله؟ هل فقدت ما فقد رسول الله؟ وهل أوديت كما أودي رسول الله؟ ومع ذلك صلوات ربي وسلامه عليه علمه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. كل ما أحزن أن يكون تتابع البلايا التي أراها غضبا منك، إنما إن لم يكن هذا البلاء علامة غضب، إن كان بلاء يعقبه اصطفاء فلا أبالي. أنا صابر لأمرك، أنا راض بقضائي، لا يفت أذى البشر في عضدي، لا يمنعني من السير في طريق ربي، لن ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لك الأن تبالي، لك أن تعتب على عبدك الضعيف حتى ترضى. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بها غضبك. رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر يستعيذ بالله من أن ينزل به غضبه، ونحن أهل الذنوب والمعاصي الذين نوقن أن كل ما نحياه بسبب ما اقترفناه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. الآيتان واضحتان، والأولى أصرح ويعفو عن كثير، أي أن ما نراه قليل من كثير نستحقه بعد عفو الله. انظر لرسول الله توقف، الأولى إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، الثانية لك العتبى حتى ترضى، الثالثة أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. الرابعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي التي تنقصني وتنقصك. رسول الله في شدائد المحن لا يتوجه إلا إلى الله، لا ينظر إلى قدرات الأعداء، لا ينظر إلى ضعف قدراته، إنما ينظر إلى قدرة الله. تستطيع أن تفعل مثله وأن تترك الأرض ومن عليها وأن تتوجه إلى خالق الأرض والسماء؟ تستطيع أن تقول يا رب كما قال رسول الله يا رب؟ تستطيع يا من قتل ولده أو أبوه أو أمه أو سلب أخوه أو أخته، تستطيع يا من قتل ولده بين عينيه أن تقول يا رب؟ تستطيع أن تقول يا رب قد جاوز الظالمون المدى وقتل لا بالضعفاء من خلق الله. قلبه معلق بالله لا بقدرات البشر. ماذا حدث مع رسول الله؟ إن زلت في طريقه وكنت مثله في يقينك بالله وفي توجهك لله سيعطيك الله قريبا مما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع إلى درس عنوانه من جد وجد. لن يسعى إنسان بلا كسب رحلة الطائف محفوفة بالمخاطر والابتلاءات والمحن، لكن فيها إضاءات ربانية سلاسة. الأولى استجابة سماوية لنداء أرضي. النبي في مناجاته يركب لحائط لعتبة وشيبة بن ربيعة يرون الدماء تسيل فيرسلان غلامهما عداس بقطف من العنب يعطيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله قبل أن يأكل يقول بسم الله، يقول عداس إنك تقول بكلام لا يقوله أهل هذه الأرض. الناس دي ما بتقولش بسم الله. طب لما عداس يقول أهل هذه الأرض يبقى إشارة إلى أنه ليس من أهل هذه الأرض، فيقول رسول الله ومن أي أرض الله أنت؟ أنت مش من هنا. طب من إيه؟ ويقدر الله أن يكون عداس من نينوى في العراق، فيقول من نينوى، فيقول بلد الرجل الصالح يونس بن متى، فيقول وما يدريك ما يونس. انتهينا في الجزيرة العربية، ملك مال العراق. طب يونس لك النبي، أنا أعلم قصته بالتسلسل عن آبائي وأجدادي لأنني ابن من أبناء الأرض. أنت من أعلمك؟ فيقول وما يدريك وما يونس؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي وأنا نبي مثله. عداس له صلة بالسماء، له صلة بأرض كان فيها نبي من أنبياء الله، له صلة بالوحي، له علم أن وحيا من السماء ينزل على الأولياء والأنبياء، على أولياء الله دون الأنبياء ليبلغوه للعامة والتهماء. فيكب على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه يقبلهما، فيقول الخائبان سرعان ما سحر غلاما، فيعود إليهما بعدما أسلم. سحرك الرجل؟ والله إن دينك لخير من ديني. فيقول عداس يا غازي إن هذا الرجل أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي، إن هذا الذي تتكلمان عنه خير أهل الأرض على الإطلاق، ما على وجه الأرض خير من هذا. ويسلم عداس في رحلة الطائف، لم تكن رحلة فاشلة كما قال بعض الجهلاء. هذه أول فائدة، أسلم عداس. ثم يمر بالنفر من الجن فيسلمون ويؤمنون به نبيا من عند الله. ثم تعرف الطائف خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبح للإسلام ذكر في الطائف. فوائد ثلاثة. وقبل أن تنتهي رحلة الطائف درس عظيم عنوانه اليقين بالله يشق غياهب الظلام أمام خلق الله. اسمع ما أقول وتفطن له جيدا. كان زيد بن حارثة رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف وكان يدفع عنه الأذى ما استطاع. النبي أخرج من مكة وأراد أن يدخل مكة مكة فأبوا. أرسل إلى الأخنس بن شريح ليدخل في جوابه وحمايته فأبى، وقال إني حليف والحليف لا يجيب. أرسل إلى غيره فأبى. في هذا التوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله سليل قادة مكة يريد أن يدخل بلده في جوار أي حماية كافر ويأبى الكافر. انتبه لما أقول، رسول الله خير خلق الله على الإطلاق يريد أن يدخل بلده في حماية كافر ويأبى الكافر. في هذه اللقطة المظلمة شديدة الظلام يسأله زيد بن حارثة ببشريته العادية: يا رسول الله كيف تعود إلى مكة وقد أخرجوك منها؟ هتبعث يا رسول الله، هتخش ازاي؟ صورة شديدة الظلام أعلى مما أنت فيه بكثير. لكن انظر إلى عظيم يقين البشير النذير في العلي الكبير سبحانه. اسمع لجملتين عجيبتين لا يخرجان إلا من مشكاة النبوة. القصة بتمامها في سيرة ابن شيشان وفي البداية والنهاية في تاريخ الطبري وبعضها عند كتب السنن. اسمع كيف تعود إلى مكة وقد أخرجوك منها؟ انظر إلى اليقين حينما يكون عنوانا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اسمع، لا تعجل يا زيد. إلى من يأس، إلى من أصبح اليأس عنوانا له، إلى من نسي قدرة ربه. اسمع، اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ظرف أشد مما أنت فيه. اسمع، لا تعجل يا ابن الحق، يا من رأيت الظلم ألوانا وأشكالا، لا تعجل يا من قتل ولدك أمام عينيك، لا تعجل يا من فقدت صحتك أو جزءا من بدنك، لا تعجل يا من تجاوز الظالمون معك المدى، لا تعجل. اسم، لا تعجل يا زيد، إن الله، إن من، إن الله، انتبه لكل كلمة وترتيب، إن الله وليس غير الله، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر النبي ومظهر الدين. في هذا التوقيت، في هذا التوقيت الجملة الأولى معقولة، لا تعجل إن الله جاعل لما ترى فرسا ومخرجا، ربنا يفرجها من عنده، ماشي تعقل من أي صالح؟ شوف اللي جاي، إن مؤكد، إن الله ناصر نبيا، بس ربنا ينصرني وسيأتي الفرج سريعا في هذه الأزمة الآنية، ماشي. اللي جاي بقى، ومظهر الدين، سيدخل الإسلام كل شبر من الأرض بعز عزيز وذل ذليل، لا يبقى بيت شجر ولا وبر ولا بدر إلا دخله الإسلام. إن الله ذوى لي الأرض ورأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما ثوي لي، كل مكان بلغه الليل أو بلغه النهار ستدخله شرعة واحدة قهرا. كيف، كيف يا رسول الله؟ بأبجديات العقل لا، إنما بقدرة الله. إن الله جاعل لما ترى فرجك وأخرجك. فرج الله قريب؟ نعم. وسيجعل الله هلاك الظالم بيده، وهو والله يحفر لنفسه قبرا. واحفظ عني ما أقول، آل الخيانة الذين خانوا وباعوا وانقلبوا وقلبوا بالدسائس والمؤامرات، آل ضلال، رجال المخابرات، رجال ضلال، رجال خفاء، يجيدون الدسائس والمؤامرات، يجيدون صناعة الأزمات، لا يجيدون حل المشكلات ولا المعضلات. آل ضلال، رجلهم، كبيرهم، ظالمهم. رجل ضلال لا يحيا إلا في ظلام، لا يعمل إلا في ظلام، لا يتفرد إلا في خفاء وظلام. إن اختفى اخترق، وإن ظهر احترق. لا يجيب الحياة فوق، حياته تحت الأرض. إن خرج فوق الأرض وهو تحت الأرض في خفاء يحيا، إن خرج فوق الأرض في نور سيميت نفسه بنفسه. لا يجيب، إن ظهر احترق. حياته ظلام، حياته دسائس ومؤامرات وصناعة أزمات. فإن ولي الأمر ليحل الأزمات سيحترق بنار ما استطاع مجابهتها وما تعود عليها، إنما تعود صناعتها في الخفاء. أبشروا، أبشروا يا أبناء الحق، فإن آل الباطل يحفرون لأنفسهم قبورهم. كيف هذا؟ ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإن في رحلة الإسراء دروسا عنوانها الصبر على عظيم الابتلاء يعقبه من الله الاصطفاء. عنوانها ليس الابتلاء علامة غضب من الله، وليس إمهال الله للظالم علامة رضا، والأمور بين الظالم والمظلوم تجري عند الله بمقادير. فاطلب ما عند الله بطاعة الله، وليعلو إيمانك في الله، وليصدق يقينك وتوكلك على الله، تجد عطاء الله آليا سريعا عاجلا بقدرة الله. النبي قالها نظريا، وأتت المقادير للتأكيد عمليا. قال النبي لتلميذه يعلمه اليقين في الله: لا تعجل، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر النبي ومظهر دينه. بعدها يرسل إلى المطعم بن عدي ليدخل في جواره فيقبل. يدخل النبي في جوار كافر ويتحلم ويتحمل من أجل دعوته، يتحمل ألما جديدا. جده كان سيد مكة، يجد نفسه داخلا بلده في جوار كافر، ألم، يتحمل ويتحلم من أجل دعوته، تحمله. فبعد التحمل يأتي عطاء الله. انظر إلى ما أريد الاستدلال عليه من عجيب لا تتخيله. سلح المطعم بن عدي بنيه العشرة وقال: قد أجرت محمدا. أول درس، سخر الله لنبيه كافرا. انتبه، هذا ما أستدل به على أن الظالم يحفر قبره بيده وسيجعل الله حتفه بيده وتدبيره في تدبيره وتدبيره في تدبيره. اسمع كافر يسلح بنيه العشر ويقف أمام الكعبة قائلا قد أجبت محمدا لا يقربنه أحد بسوء. ويطوف النبي بالكعبة ويرحل لبيته ويخرج لدعوته. جميل. تمر الأيام وتفتر قضية الحماية للدخول ويقال إن محمدا مكث في بيته ضعيفا لا يستطيع الخروج بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يحميه. وتصل الكلمة إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأول من عادى الذي أنزل الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب. وحكم القرآن بخاتمية كفره وبحتمية دخوله النار لما قال وتب أي هلك خلاص محكوم عليه بالنار. انظر إلى رجل النار كيف تحرك الحمية القبلية قلبه ليكون من ألد الأعداء حامياً لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يقول الناس اعتزل محمد في بيته لا يستطيع الخروج بعد وفاة عمه. فمحمد داير ربه إيه؟ ابن اخوه. انتوا بتقولوا على ابن اخويا كده؟ اسمع فيخرج ابو لهب الى حومه الكعبه ويقول ليخرج ابن اخي لما يريد. يدعو زي ما هو عاوز يتكلم زي ما هو عاوز يقعد زي ما هو عاوز. ومن اقترب منه بسوء تقطع عنقه بسيفه. أبو لهب يأتي الشيء من نقيض معدنه؟ نعم إذا أراد الله. أيأتي الشيء من نقيض معدنه؟ نعم إذا أراد الله. إذا أراد الله أمرا يسر له أسبابه. أبو لهب أول عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ليخرج ابن أخي لما يريد ومن اقترب منه بسوء دققت عنقه بسيف. يا الله. ويخرج النبي اياما في كنف ابي لهب يدعو الناس الى الله. وياتي الشيطان في ثوب ابي جهل لابي لهب ليقول له امتابع ام واصل للرحم؟ يعني انت امنت بمحمد صبأت يعني وبتتبعه ولا عشان ابن اخوك يعني دي صله رحم؟ قال بل واصل للرحم. انا زيكم كافر زيكم بس ابن اخويا برضه ما يصحش اعملوا لي حساب يعني. ماشي قال بل واصل للرحم. فرد عليه ابو جهل بحكمه الشياطين وصلت وبررت. أقول برضو يا أخي لأن إخراج اختار. وصلت وبررت عملت اللي عليك يعني تشكر محدش يقدر يكلمك حقك ابن أخوك برضو حمية وعصبية لحمك ودمك يا أخي. وصلت وبررت. بس شوف الشياطين ده ولكن أنت أقول يعني عملت اللي عليك ولكن سلف لأخيك أين أبوك؟ قول لي ابن اخوك اللي انت بتحميه تنظر ابويا فين؟ ابويا مات. هو فين دلوقتي؟ في الجنه ولا في النار؟ شفت ازاي؟ وصلت وفرقت ولكن سلب لاخيك اللي انت بتحميه دلوقتي ومحموق عشانه أين أبوك؟ راح يسأله قل له أبويا فين؟ فراح أبو لهب إلى رسول الله يقول يا ابن أخي أين أبي؟ أبو لهب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبويا فين؟ التوقيت إيه؟ حرب وبريق وبصيص أبد فتح للنبي صلى الله عليه وسلم في الحمية القبلية التي جعلها الله سببا في حماية الخير البرية صلى الله عليه وسلم. يضيع حرب ولا يستثمر الموقف، يقول له في الجنة ولما يسلم ويتغلغل الإيمان في قلبه يبقى يقول له لا ده أبوك في النار. دي الفلسفة والفزلكة الفرخة بتاع دعاة آخر الزمان الذين قال عنهم النبي دعاة على أبواب جهنم. فلسفش في ثوابت وفي نصوص، هناك ثوابت وعمد رئيسية لا نتزعزع عنها، لا نتركها أبدا. اسمع فلسفة ده كله وبعدين ربنا يفرنها. اصل انت لو قلت له ابوك في النار ايه اللي هيجرى؟ هيتقلب وتفقد الحماية والنصر. هنا يستلهم رسول الله نصرته من الله، إعانته من الله، يعلم أن خلق الله أدوات بقدرة الله، أداة. يقوم النبي يقول له أبوك في النار قولا واحد، اللي معمول حسابه يحسب. يقول أبو لهب لرسول الله أبي في النار، لازلت عدوا لك إلى الأبد. اتقلب 180 درجة، مش ترك النصر، ده بقى مع مين؟ مع اللي بيضرب ومع اللي بيحارب ومع اللي بيرزق. سؤال، لما لم يفعل رسول الله مثل ما فكر المتفلسفون فيه؟ الإجابة تحتاج أن لك. ما ضيعنا إلا هذا، إرضاء الناس على حساب رب الناس هو الذي ضيعنا. لناعات الناس ونسيان رب الناس هو الذي وصلنا لما نحن فيه. من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه. هذا السبب الرئيسي فيما أنت فيه الآن. خسرت كل شيء، خسرت دنيا وأخرى، ولن تعود لك الأخرى، ولن تعود لك الدنيا إلا بسلامة توجهك للأخرى. ارجع تاني، نظف تاني، املأ قلبك بالله وتناسى خلق الله وابحث عن رضا الله. إن رضي عنك زلل لك كل شيء. السبب الثاني، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك في الجنة لنسف الإسلام ونسف الدعوة من جذورها. ليه؟ أبوك في الجنة؟ يعني أبوك على حق ولا على باطل؟ على حق. طيب ومين اللي مات زيه على الشرك؟ أبو لهب وأبو جهل. طب إذا كانوا هم زيه؟ عبد المطلب. وعبد المطلب في الجنة، يبقى هم فين؟ في الجنة. بس كان عبد المطلب في الجنة يبقى صح، وهم زيه يبقى هم ايه؟ صح. مين اللي غلط؟ المخالف. مين المخالف ليهم؟ رسول الله. يبقى اذا قال له النبي ابوك في الجنة نسف الاسلام من جذوره، اعلن انهم على الحق وانه هو على الباطل. بس هنا درس، درس انت محتاج صليب عبرها سنة ويزيد، مراعي الناس، مطمئن الناس، لا نريد تطبيق الشريعة، بالراحة، مش كده، الناس خايفة، طمن الناس، وما عملناش حاجة. هبنا الناس، والنبي قال فيما أختم به، فيما رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، أنا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. لا تخف الناس فتخف أن تقول قولة الحق من أجل الناس، إنما املأ قلبك بالله، لا تخف إلا الله، اعمل لله، قل ما يرضي الله، سر في طريق الله، ينصرك الله إن حنس، يأتي نصر الله مسرعا. وهنا تنظير عملي لما قلناه نظريا. أختم بهذه الجملة. النبي قال لسيدنا زيد: لا تعجل، إن الله جعل لما ترى فرجا ومخرجا. فأتاه كافر أدخله مكة في جواره، وأتاه كافر ألد أعدائه يبسط حمايته له. أتى الشيء من معدنه ولا من نقيض معدنه؟ من نقيض معدنه. بقدرة مين؟ بقدرة من؟ لذلك قلت له: أبشر يا ابن الحق إذا بلغ الظلم مدى، وتناسى الظالم الإله، ولم يكن للمظلوم سوى الله، وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. هذا الذي أؤصل له عبر 39 أو 38 خطبة طبق عمليا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت رحلة الطائف والعودة منها بزرة لعرض نفسه على القبائل. هذا العرض الذي انتهى بالبيعة مع آل المدينة، وهاجر إلى المدينة وبنى الدولة العالمية الإسلامية التي وصلت دين الله لكل خلق الله. متى كانت البذرة؟ وضعت البذرة حينما امتلأت القلوب بالله، وعلى اليقين في الله، تحول كل أمر بقدرة الله ووفق مراد الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته، ويهدى فيه آل معصيته، ويذل فيه آل الجبروت على خلقه. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبورما وفلسطين ومالي وإفريقيا الوسطى. فرج كربهم، أزل ظالمهم، انتقم من ظالمهم، أزل ظالمهم، انتقم من ظالمهم، ولي خيارهم، ولي خيارهم، فرج كروبنا وكروبهم، انتقم من ظالمنا وظالمهم، يسر لأمتك أمر عز يحكم فيه بشرعك، إذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يسود. إن لم نكن أهلا لنصرتك فانصر دينك، حرر مقدساتك، عليك بالصليبيين واليهود الملاعين والأمريكان الغادرين والخونة الآمنين، والخونة الآمنين، والخونة الذين هم في بلادنا آمنين، عليك بهم إنهم لا يعجزون. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان اجمعين. فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد الينا الغائبين، ورد الينا الغائبين، وفك اسر الماسورين، وفك اسر الماسورين، واجعل اسرهم في موازين حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة. عبد الله، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل ان انزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا ارملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله اخوانا. سنصبر وعند الله تجتمع الخصوم. والله عند الله تجتمع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين،